إخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، يرجع الأمر إليك كله على نيته وسره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في سيدنا لقمان وهو يعظ ابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. وقال رسولنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال الحبيب وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني إن الناس ثلاثة أثلاث: ثلث لله، وثلث لنفسه، وثلث للدود. فأما ما هو لله من المرء فروحه، وما هو لنفسه فعمله، وأما ما هو للدود فجسمه. الحمد لله، نحمد رب سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهره والباطنه. رب سبحانه وتعالى اسبع علينا نعمه ظاهره وباطنه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. واعظم نعمه نعمه الدين، نعمه الايمان، نعمه الصحه، نعمه الهدايه، وكفى بها نعمه. بنادم يومي نشكر الله تعالى على هذه النعم. وكذلك من النعم هذه المجالس: إمارة لك أنا في روضة من رياض الجنة، ولك أنا في ضيافة الرحمن، بيوت على الأرض المساجد وعمارها زواري، وحق على المزور أن يكرم زائره. والله تعالى يشند هذا الوقت، أغلى شيء في الدنيا هو هذا العمر، ولتصل قيمة العمر إلا الموتى. لا يعرف قدر الشباب إلا الشيوخ، ولا يعرف قدر الصحة إلا المرضى، ولا يعرف قدر العافية إلا المبتلى، ولا يعرف قدر الحياة إلا الموتى. فالدنيا رب العالمين حتى نغتنم حتى نجعلها مطية للآخرة. ومن عطاء ربي شنختي هذه الدرية الصالحة. كثير من الناس يوميا نتعفر كيف ربي نرزق درية صالحة. فاشتى الوالدين رب العالمين وزقاش درية صالحة حافظ غفصا سنبريد الهيبة ربي. ربي سميسن هيبة من الله يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء ذكور. ديك الهيبة ربي سبحانه وتعالى كذلك ديك تزينت. كذلك عون على مرضات الله سبحانه وتعالى. سي ثلاثة بنادم تنتج بعد موته ولد صالح يدعو له. فكيف نسن بلا الترواي وتروانا ديك تلامان تفسنا لا نخون هاد الأمانة لا دين لمن لا أمانة له. تروايو رزق ربي سبحانه وتعالى كيف نجدس أمر الله تعالى لولد على فطرة الخير فطرة الإسلام. ماشي إن الرسول صلى الله عليه وسلم يولد الولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. فأول شيء مع هاد الأبناء اللقمة الحلال. رباني وفق الأولياء أن نشتر ونص لقمة الحلال نبتعد من الحرام نبتعد من الشبهات. كان الرجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم تقال كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. قد إذا هذا الجسد نبت من حرام فمأله النار ولا يستجب دعاءه. ولمقد يستجب دعاء إنسان يأكل الحرام. فحتى العطر والنار تنعون على برنا ضروري من لقمة الحلال يا الأولياء أن نخطأ أيتين مدن أن نخطأ الشبهات أن نخطأ أيتين يتامى أيتين خسارة. نتيقن بلا جرح مؤمن تقي هذه السن الرزق سلي توري عدي اسمه مسق مديلا بتشي وين قال الشبهات بتشي وين الحرام. كل متيقن كنت متيقن وتمتيت تلت يقدر رزقك. ملك الموت جيس أول مرة جيس شيني تفغط المشرق والمغرب وشوفيغ لقمة عيش لا في ديس جسميد في ديس الغاب تشتي النيت شكاعت النت بس حلحتني خات النت وني كل ورثة. فالكلابين معاش يصلح ومن بعد الدولة شنو في تفغط المشرق والمغرب وشوفي سائل قطرة سائل للنومان للحليب للتاي للشاهي للقزوز للسرو للسرو. فالكلاب يدخن وامان يصلح ثم يرجع يقول طفت لك المشرق والمغرب فلم أجد لك نفس خلاص عدد الأنفاس قدان فيقبض روحه. من تيقنموني أن الرزق النق لا يريث رب العالمين ونزكر ويتلم مدن ونزكر الشبهات ونزكر الحرام قدر أن يغلب يدن دي بالديون مدعيين ليركبتن الشيطان جروا الحرام باش كتبوا تقلن جهنم. أخيرا ما نودا وين يتلني تروانس بالتور السين داني وانت الحلال بس حولني مسكين لا يوز سعدان جهنم. فنحذر باش كنشطر وانا باش كنسلل باش كتفهم الموعدته لان بات تتروانا الشين الحرام وتنين فعلا وعاب لا عزام لول نبتوا من حرام صلى الله العافية. حتى يحدث يغزر شين وش نورمال وش به اللي مسكون وش به هاتف اليوم انتي شو الحرام صلى الله العافية رب غني عافا. وكذلك من أسباب هداية أولادنا أن بر الوالدين بروا أباكم تبركم أبناؤكم ماشينا النبي صلى الله عليه وسلم بتا نخسر ونغنول أن بر الوالدين كما تدينوا تودان وقيل بالزيادة. السنبلي البر الوالدين يمرسيز رب العالمين. ومن وصايا لقمان لابنه وقد ضل الوالدين الكفار يدعوك إلى عبادة غير الله فصاحبهما في الدنيا معروفة ورضى الله في رضى الوالدين. ولو الوالدين وعرن برت صبر غفصا خدمتا انفق غفصا احسن غرصا ربي دا غاشي خلف ستاروات دا غاشي ان شاء الله الخير تاروات العكس حدوا لي بر الوالدين ولي السجن ستاروات تبرن عمري السنه وسد عاون الشط الشقاء تتعب مع طروس تخيز بي تحمل هذين تجيغ تجيغ رب العالمين لا يخلفي طروك يزمن نستعرف وند الغيب فنبر الوالدين ان نحسن غرسنا لما رصيف لا يسد ان نخدم الوالدين اسنع السمينة تتصن وجاتك الصحة الشيء الشاب تصد كليماتيزور تصد دهليس مما شلا تقلى الحمان وتفقدت ايريض ستقن جيرزي تقن ايريض نعلمون كرد البلاستيك او يزد كتان اسماد او يزد اماني اسماد نسكتران تفقد نضافتس تفقد الايريضس تفقد اعمارس دممج اسناد تتفاغر تشكت عمرت من الحدة تخزد تمامة خلاص تمزور تمجرد ها من سوى المامة خاطر الرسول ما يعني بينت الحق نصحب التامز ورد مما بعد أسبابها فمن أسباب إلا الولد تروانا أغن برن أغن أغن أول تعدنا مهديين نشينا نبر الوالدين باش تروانا ربات نهدى إن شاء الله وكذلك من أسباب كذلك تروانا قعوني نسد باش كمارون السول دي بورس كذلك من أسباب تروانا نهدى رب العالمين أصنع وفر البيئة الصالحة أصنع وفر البيئة الصالحة ويش غيش نتربى أغلى ذي تربى المدرسة تربى ليكل تربى قال البيئة تتربى فالشباب أخي البيئة الصالحة تروت ويش يزنو برك ويش يسعزمو برك لا تفقد الزن مؤسسني لمن يستعزم من يوديس هذا المبدأ مزور الدين الأخلاق قبل كلش سيدنا عمر رضي الله عنه قال تأدبوا ثم تعلموا بلا الأخلاق بلا الدين حتى عزموا لينفع إن الشافعي رحمة الله عليه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي فكذلك ضروري أصل نوفر البيئة الصالحة فما ولا يساند العطلة العطلة نتروانا شحال من شهر نعز من التعفار فسنوفر البيئة إلا ما شاء الله أتوحفظ الخلاق ذو عزامي تعزمت ويجي وندو سنادي أصنع ميس من الممدرة حسيس إنه المهمة يداوي ريال ننام زوار قبل الريال الخلاق ويجي تزد من ميت وخلص قال تلك تحنو تسنخ تزنت انتهن فلان فلان تاقي مشهود عليه بالتقوى بس حواسي الله ديني الله أعلم أغزى من يوم يتقابل من يوم تصنع وجدت تزن دارات شحال من شهر المدرسة تكون أواعد الدروس التنبيه تربى مما تربى في عطلة تاع شهر شهرين كل شهر دزوا هدي والسين سيقن وايريت سيقن لاكوب سيقن ويوال سيقن الخلاق كله يعاشر وشتيمن توزنت للسعدان توزنت للبيئة الفسيدة فباب السنارات من التزنت فتولى عطلته خاصة نمارو في هذا الوقت خاصة في هذا الموسم موسم الصيف الصيف مد اسمه كوزناير قال حال إحماء مش بطي يزور في البيئة الفسيدة هذه عاد كاسي عاري وش غادي اسمه كزايرة هذا أوعد بالله في قل مش هذي لأن لا يرضي الله سبحانه وتعالى فأباب أمام مكد مسؤولين ستاروانهم قبل كلمة تنزل البركان الأحسيس المنة تنزل بات البيئة تنترني دي ستار بيدي البيئة ملتزمة ما شاء الله زايدة فينا لقد ظل بيئة فاسدة حبس الدين قبل كلش الأخلاق قبل كلش قال لي قل متى إذا راح المال ما راح شيء زدنا عريانين موت عريانين وإذا راح الصحة راح شيء وإذا راح الدين راح كل شيء إذا راح الدين راح كل شيء وش من مال وش من زين وش من شبيبة وش من جامعة وش من قراية وش من خير ما كاش الدين يقول غير تسريك تظلي تص الضياء تظلي تص وتتزلي ساعات جمعت ساعات. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هو واد في جهنم رب النعافة. وش من ثقافة، وش من شبيبة، وش من مال، وش من فصاد، وش من قروسيس، وش من تحواس لجي تظلت السن الويل جهنم تتسجو. وش ينفع لا الزينتش لا الغاتشيش لا المالتش لا حوستش لا تلتش لا فصاش لا تحونتش. حتى الخنزير كرمكم الله حلوا في قال الحمد لله خلقتني خنزيرا ولم تخلقني تارك صلاة. تارك صلاة تحت الحلوف حشك. فالدين قبل كل شيء. الناس نتروانا لكان معاه الشباب إلا شغال خدام. لا نرضى ستفنين لا نرضى سكسل اسكام لكسل برود الدهليس دور اسكام اللابال دي الشلاء. نقص الشباب نلعب شغال خدام بصح في بيئة ملتزمة. حتى تغردات وش غيتل من ميشي تسندقن الشونتا دي خدم مناو دلمصو بطا المصو يتصبح سوكفار يتمسى سوكفار. المصو هو السبادي تياحت لتياحت كتوز انت الى مدرسة الخبت مدرسة الفحشاء تسمع ما يخدم المصو يد منايو بطا المصو صالح بسهول يتقي ولي تقيبل يتاود الفطور يزقى بسهنا المعاس وشي صالحين وتخدم لبان ترمني اي حرفة قبل الريال الاخلاق الدين. هذا والعياذ بالله بالتهويد الريال والدين والاخلاق كل شيء ذي زوار ريالنا ذي زوار. يقنوسي كن الشاب دللت مماس انت دليتي بس مماس عندها كين غرس ريال تجلس استاذ خاص يعزى مس الفيزياء الرياضيات الفرنسية مقلشاته انش دلالي ورت الهبال ديما دام زوار الفرنسي دام زوار المات دام زوار الفيزيك. بصحان الريال اني قلت نرزا من المدرسات يبدا يتخولوت ياتف دعاوين الشر ياتف ديز دعاوين الشر يمارو لا يطايش الكوانات سدوخان دعاوين الشر. اتخزد اعزام اني دنيفوني نومامو الى وزارة المالية الا في قن مستوى لا يطايش يمارو الكوانات. الاخلاق قبل كلش الدين قبل كلش. فحتى داني من النزل من مين غنسل كفات النزل. واحسن شي بتغرتش بتممتش الحمد لله الوالدين السود نرانسن خاصة في مجتمعنا غنى تربوسات مارو تربوس القرآن وزيد عزم القرآن تربوسات نتصليت بتممتش دوزنت لها التربوس شمون تخطروا السند القيمة من القرآن رباوني شال حافظة لكتب الله رباوني سودة تعرض موان ربي تبقمت تبلغمت رباوني شمر شمون الوالدين يوم القيامة. يوم القيامة ديو ربي الوالدين إلا انتروس عرض القرآن خدمة القرآن يجورس القرآن تبق القرآن رباس نقني تروان نت الوالدين تاج الكرامة وحلة الكرامة بتتوجه الجوائز داني تشن الأورديناتور تشند العمرة تشند الموتو تشند الهونداي رب العالمين يسنج الجنة أمام منابر الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كل أديو ربي أنتروني عرض القرآن تبقى القرآن يجلس القرآن مع الوالدين سن أتنسيت فن في رحمة الله منش الخيرو فالتبابة باتش تبابة إناش ممت أزود عزمة حبس تبجنس خاطر لان بابا مديين دبابا سينيوال واخده من قبل مادام الا الله شو عزام العمر وعزام جدي عزم شجعتي وعزام بلا تاقي ضربت يرزق ضربت يعاون رب العالمين ومن يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يحتسب. وكذلك في هذا الوقت في العطلة خاصة العطلة في موسم الصيف خاصة تزوان مسؤولية مناي والممة خاصة في اللباس أن نغزل بعض البنات بعض الأبناء لباس شفاف أدي الصيف لمن أدي فرفر لمن أدي غبر أترقد بعض الأبناء بعض البنات لباس شفاف اسم الظهر العورة. النبي صلى الله عليه وسلم يغزل يقن الفخيت السرعة اسم يرات نجر ركبة الناس غطي فخذك فإن الفخذ من العورة يعني يسحب الرياض بتاكم تقن الشورت النجل الركبة تستنتكم عورة تكم عاصيان ربي الرياضني غير مقبولة عند الله تعالى معصية لك في معصية. فكيف دعت لباس شفاف خاصة طايزيوت خاطر طايزيوت تسنتس الباهس سلحية بتي توتسس الحياة تيزيوت تملى توتس بتي ترجم تكمل تشبه الجاز تشبه الذكر أتصبح ملعونة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات بالرجال. مسؤولية ما نوتوني مسؤولية مما حتى قارق المثل خذ البنات من أمات بخد قاول دي مما تخزر مما سمشي تجو بات مما ملتزمة متخلقة مدينة تبد معي السيس إن شاء الله دي غدا عدا زور مما سوني بات مما مطلوقة تاع تحواز تاع الشوارع تاع تروليات تاع طلق والتوي اللي سيوب دايا تاع دازورسيا إلا من رحم ربي يعاد مسؤولية منايون مما طايزو تنتهى وبعد تسلبيت نرجزن بعد الاختلاط همشي ونقبل عزم ليكون للجامعات فجل الاختلاط من هي الاختلاط من هي من هي الذكر والأنثى لكن قل من برتم الجيدة كردي قرأ ومتنى يتصنع الجامعات انفرفر لا نرضى أبدا وقرنا في بيوتكن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى رسول منا حب النساء إلى الله الماكتة في بيتها إن اتقينا رباد رحمد من متنا جلد من متنا اسم سنت التفدلة سن حرف ننا ففا للا ننا ففا للا تمتتنت عزمت القرآن تمتتنت سجدات تمتتنت ظلنت رباد ترحم قد انت ربي ربي يفهمتنت واتقوا الله ويعلمكم الله صبر انت دقارين صنت صبر انت الزمان رد جينت بابد مما يرجازنس الخدمة تلت قيمة تلت سنين عامين خمس سنين قابل التاروان صنت جينا سن بابد مما ربط انت رحم حافظ انت سويتلين يرجازنس حافظ انت العرض مجازنس حافظ انت التاروان صنت صفغنا عند رجال علماء من يعزمان تقول انت ربي ربي استعزمت انت ما نديس الاختلاط ممنوع حرام يزبط عاد بابا غدش الغير تسليك وني وجد تقدم والتأخر مدام غرنا الحمد لله غرنا مدارس عندنا بادير ربا غني حاسب ربي شو جانا حضور اذن ابدا طيزوت بعد سلبية ورجاز اجلسني رجاز انت الدارت والتزني اللي تشل رجازن اتسلم غفصل تسلم والو قاع ديما تعتزح سير جازن تبعد سير جازن ويجي العكس أريد نتساوني ولي أريد نتفلاني وطع نسأل الله العافية يغلب تدارين تخلصنت يغلب والسانو يكون الطلاق يسيد الشاب الناية والنجمة إنه شباب جدد ماشي ملشن سبب الطلاق أريد يولي سوطة أريد أنه دائر أريدك كرا دامو رباني أموني توجد البيت النغرب ولي قبل أمنا تسمعهم يلا سيق تلا غرسن أن باباني أن ماني قاراضين تشتوني وتعزي من المدرسة وتعزي ماني ستارت تعزي ماني نروجولة توزد ترجل شلة سمت الوالدين رباوش الحياة تولى بالتبكري تجان فراني كان شي ما ثلاثة فرانات فرام ما فرام بي فرام موتور ويا ربي زمن غفلة زمن غوغاء زمن الفتن الخيوط أضول لسيركي سيركي الموبيل الانترنت فتن بتشكو بدي مع تروانا نهوى للشمو يقلم لا تروت ربعني هذا تروانا لهذا بابا سموكس بسي شغالك بد مع ترواتش، سموكس بسي سهرات سهر مع ترواتش بد مع ترواتش، احسن مع ترواتش اخص ترواتش وتنرفى مع ترواتش اريد مع سندلي تربيت وقت وجن بكري هذه تغريد الزكاة ابدا باش يكن حدا نبي سيس التربية الصالحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوغي يدعب ترواس يتوغي يتقبل ترواس يتوغي الجورة الدارت بالم بالم تن نجد دهرس دهر من دهر محمد صلى الله عليه وسلم وجد دهر باكر تحمو باكر تحمو تيجي نمون باي لا كان حد سجن يوتش الدارت يما ربعت الناس هذا يجي بالم بالم السيق نزيز الدارت وني منايو اشرف الناس ارفع الناس سيد الانبياء امام الانبياء صلى الله عليه وسلم اول من يطرق باب الجنه صلى الله عليه وسلم خاطر بالتروانه باش كان غناوال لازم غنخسن باش كان غنخسن زمدنا اللي معسن طريقه محمد صلى الله عليه وسلم دخلشين الابن الاولياء نعد متقين باش ربا دي كولا ولاون خاطر كولا ولاون خاطي سريات البنان دياورت بتقوى الله تعالى ربا نجي من متقين الحكمة قاضي سيدنا لقمان رضي الله عنه يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى الله عز وجل وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على الله تعالى لعلك تنجو ولا أراك ناجيا بغير ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال فإن المسؤولية أهم شيء في البنات هم الأمهات ربي سبحانه وتعالى يذكر النساء الصالحات إنه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ضرورة الدليل نضع مرنت بذكر الله تعالى بحلق العلم بتلاوة القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقصص الصحابة رضوان عليهم بقصص الصحابيات رضوان عليهم ربنا تبعتنا والسابقون الأولون من مهاجرين وأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم كيف نعد نشان تربى تروانا وجد دي حد تربين تروانا وجد دي إعلام تربى تروانا هم الإعلام ما تربى تروانا خاطرتي زناو لودنت لهان تقصر الجمايع حويسا أسشعل تليفزيوتش يولي هاديني ليه تبي الطالح والصالح السندي هو هذا تخلص المجتمع هذا يخلص كل ماشي إلا تربية خاتل لإعلام هذا ربا تربية مسؤولية الوالدين من مد بابا ربنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أن مرض النعية في الجنة تروانا وجيد للدل وني العزت ربا ونوش راحت عند الموت عند الموت التين دبابا اليوم الراحة تغني رجاز الصحابة ضمن عليهم بالله يتمتت تروانا صغير تغرت نشبج ناس أسيني لا كربة تعالى بيكم بعد اليوم اليوم الراحة غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه هاي رايح نريح دنيت ولا شرحت تتوت ربا وشرحت الجنة إلا واسي والو بدا به والو الزعاف والو اللوز تفكت الدارت القرد بورس يقنت من بابا نسن ننج يصلح تاورت سدراع ننج لن تطلن ذن الشوادة إنه ما نحبش بارازيت كيما تحبش بارازيت على جبتهم سيو بدأوا تطاروا يبزعت ندي حصل ديسن الهالمور كان الوقت الداعي بسبعا وقت المداعبة الوقت نحنت توحر من صرحمة ربي أتشرنا مني الله يستنطين تكون زرين أتشرنا مني حمان أبدا تلومات هامي مني هامي وجين اثنين لوالد ينسن توسي يتكمل تمطط وإن اللي ضد أكمل عمرت عدي ضد أولنا ربي حاشا ولله ربي شو لهنا إن شاء الله بصحتك صحة كمل ديك تستيروان حافظ صار ربطن خاطر لاني والسالة تكمل دحل يكمل الله شنو الا منير فيا ولي تحمل يا وطرز الله يبارك ربعه ليك تحنت ولكن رحمت ولكن وقبل اش انت تشوف هذا في الدرت وتقبل لغه نغزره او وتكمل قمعت بالسالت اش صبرتت من حقه ما تنتعب الداعب سبعا تقمنا خمات بتا بول لا تشدوش تسد معسن البول اللي تربيت يا هذا متوقع ننج تاور تصلح ضل مسكن مساكن الله اكبر بين صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذا شمل الحسن والحسين يتقبلتن ثواني الليس الا يتزلى كاع تمدات يتنفل الا ساجد اللي ندهرس اجن دار تخورات يسجوا مال دوا الطان ادي السيلي تبجنا السجود الرحمه ارحم الفرد يرحمكم من في السماء من الله يرحم الله يرحم ان غادي كمل تمطط تروان تمزوارتيات نعاف والقبله والتسد يقول لي جهل ديك القساوه ديك السخافه بيت الرحمات خاطر تمطط تمزوات متكمل تسد شنو ماش تبص لا علاش جزاك الله خير قد عليك لكي تسنك تزود ديك الميدان اجد سنسند لك لاش انت تكون حكيم تتكون شرطي تاع المرور انت تفوت الحاله بالحكمه ان شاء الله بالسن الصبر بالسن الحكمه بالسن العدل الامورات الدول ان شاء الله الى مجاريها يقنواسي كن يكملكت تمزوار تغل تخيس سيكمل خلاص تبدا تخدم تدوله تمزوارت تزين تريقيل اتلمز ين يزدنا اطلق فيسن هامي اني ترني تمزوارت لي تشونغ لا جرس نيرنا نتبي وحواني حوا تشوموني شي نقصتونا ونورنيل وغني ممكن خاطر اجي زرتنا بركه نجلس العدل يتنير في السا يضيكا في السا اديني الفاز غادي شتم دينتك لا قيم ديني صمر ديني عدل دي كل الشراك واش تنجم تعدلت اندولتش عدل تبسيميات ازميمي تشيتوز ما سيتوتوني عدل المعاش عدل تي واذا سليه ورتيتو وسليه ورتيتو الشيحيه دخل تاوي علواني الشيحيه الماركه تني تي واذا الرايبه والرايب وتاوي الحليب شرايك قلت نجم هاد الدار غاديش دولتش وليت شاد صدر ربي لابد ولادي مالسي اللي كت المهم ماني ما نتخلصن في هذا الجهل تخلصن دبورخس الا نيت بابا مال لا انت مني تنق قالنا ستاروات بزوت ويتاس مما نوت مر معايا ولا شمو القبله ونيت بابا ونيو ها خلاص باش الرحمه انت في ما تسكني غولاد عند لا مافيا المشاكل المجتمع يا ويلك بابا يوم القيامه يضحك مع البراني يزردها البراني يكسر مع البراني وما يضحكش مع ولاده ايت بابا نرحم تروانا وكذلك ما زد العطل ممكن ماشي يربح ربتني نجح ان شاء الله ربتني نجح ان شاء الله بامتياز شوني مارا الواش والله يعطيكم الطلبة جيبوا ممتازين وتكون دبوريك والزراوات قلت سلتي والن كوسالة كوسالة شين يعزم بكري يمارو تشيبا يمارو الحجوبة كوبية لا الناس سنطلبوا تبديل من جدة وجد لازم تحمر دود من والدينك اود ممتاز همتي ود ممتاز همي ديما الفرونتيار 10 9 11 خاطر قديما يتبع شيني المعلم وجدتيس دلاكراف غنوشين وغنتجين حتى والخصان لا شكت له وقت لكن فيه بحبوحه نيمار الانترنت حبيبي المكاتب سيبليمو اعزام المعاش الفريت الياورت الحليب خصوط شيضن طربوصات زرادي واحد الخيط لك يمديس ربادي دوم المقابل تبتا جيبونا 19 جيبونا 17 جيبونا 18 من 20 ممتاز متي ود ممتاز تستاهل السيدي بابات قلت هذه يتبها بس حتى ود حبيبه مطرارده من الفرونتيير من كاسول فمارو الاولياء يود من مش ممتاز جاسي قلت هذه يتسفرحت ويود عرات قل مع وعرات تكتش برسله بدات تبدات كحاريه شاش تبدات تكمش وهكذا الشغل سيال الشغل سيال دار زبرشان شان الصابون تدرت جسان كادو تشبرت بها يكتنيرضس يكتمجيدة تشاشيت ايرب نوجاج شامبوان صابونات قاعد جسنا كادو تاري الديس بمناسبة نجاحك في الامتحان ممتاز تستاهل تقبلت سابج ناس سأخمي داني الآن بيقاني يا بني شمالا يا بني من قارس مس يا وليدي العزيز يا حنيني والو بلوني بلوني هو سيني هو يو يو أعوذ بالله الدنيا تهو حديقة الحيوانات تدارت يا بني يا وليدي بتا تسميت إبراهيم زكريس إبراهيم وسقار باهي وسقار باه ينصبروا يا إبراهيم لبطي إن شاء الله صفة من صفة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فكذلك هذا الامتياز سلمان رزوى أن نختم سلقصته يقنواسي يقني فض ممتاز في مؤسسة داني ربط يحفظ يعافر جاء فيها ممتاز بس الناس بتاتي ويد ممتاز أنا الضمان ده شتوش انت بس اليوم من قبل تي ممتاز يهرتي ويز ممتاز يعلك تيز ما تصدق ربا غني هذا درشي الأولية بتن نقني ولا نصدق وجنين النج ممكن أن ننذر وبعد نطبق. المهم المؤسسة التعليمية أني تجلسني كتر رحلة رحلة توزن الزار يعني بشكل الوالية دي مضى دي قبل رحلته الوالي ويجي يلا دز برك يزوال المؤسسة دي غزر رحلته الماني الناس بارك الله فيكم توزن ميد بعتوا لي باش وليدي يروح لرحلة لوين الناس البحر هوين دول السعدان البحر إيه البحر وين البحر تبازا شوف مع من يو مع البنات اختلاط شوف ليسونس تفوت لا حول ولا قوه الا بالله حبس الناس حبس اني يعزم في 7 شهور هذا زو 15 يوم يزوي يسلم مثال بابايو الناس نهبط الريدو تستاهل تموت انا نديك رحله انا نحوسك انا نشوي لك اللحم ونعطيك في فمك يسوى الريدو يويت رحله في التزام زالت الوقت استارت البحر البحر بالله ملتزم يخطر ربي يمسلم رباني فهم سكت على منا وستان ولاد لي بوريك ويتمس ونعس جرتس عندو تبادا ويجي شناي واحد وسان قال فرقتنا تاوي بورخس حموك ويت معاهم من ميوك اوي الراعي انا فا الحراد مهما تكون جمعيه منيوت المؤثرين منيوت الاساتذه طمرت مجيدا من خاطي يلسد سن معامله سن لاش بن فلان لاش فلان مبدا لا المؤثرين ظلت نسغاتنا بركه لا المؤثرين كلين ديوان لا المؤثرين تنيرفان لا المؤثرين واش تزلت مجيدا عمري خاطر لا تربيت سوخود وتتوت اراكم يتوزن معايا كنحد الى ذي بيسيس ربا غني هدا ربا دي هدا تروانا انحافظ خاطر راس المالنا راس المالنا ويقن حكمتي النداني الله اكبر ست خصال تعديل جميع الدنيا ستن خصال وسيشاسن رب العالمين لغس نعيم الدنيا والاخره طعام المريء والولد الصالح اول النغداني ربا دي سحتر وانا والزوجه الموافقه تفهمش فهمت وتعمر وجيت الماركت نشتي تعمر دل الماركت لا وسامو يتحل البنيان جيس لاغريس فروطا ربا نجم قريسين ونتيحل سهل الذي سهر ربي غفتش والكلام المحكم وكمال العقل وصحة البدن ربا نشت خصاله يهدايا انه اذا تروانا ينجحت الامتحانات نسن يسوف غانا سدوني تساليمين غانمين واستغفر الله العظيم واتوب اليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي لها معادنا واجعل الحياة تزيد في كل خير واجعل الموت راحتنا من كل شر اللهم نجح ابناءنا في امتحاناتهم اللهم احفظهم، اللهم وفقهم في الدين، اللهم علم كتاب، اللهم علم الحكمة، اللهم اجعلهم برا بوالديهم، اللهم اجعلهم هداة المهديين لا ضالين ولا مضلين، برحمتك ارحم الرحيم وجميع اولاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.